يعني هناك من يقول جواز مثل هذه القدوة، ولكن نحن نرى أن هذا الجماعة الثانية المستأنسة بعد الجماعة الأولى، وسردنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية، والسند الآخر وهو من الشك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ، وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر، ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادتهم، فظنوا أن هناك أمرا أخره عنهم، فقدموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف، وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيا له الوضوء الماء الذي توضا به، ثم صب عليه الماء وكان لابسا الكفين، فهم المغيرة بنبعهما فقال له عليه السلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني انه لبس الكفين على وضوء الذي كانوا يهيئوه للصلاه فيه وهم في السفر، فهنا اشاره لابد من الإكثار عنها، أي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وفي تعليم على مكان واعتباره مسلم كمسلم، وهم في سفر وربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم، فيعلمون مكانا وجهون المكان القبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد وتسيير هذا المكان بحجارة قليلة. فهناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يكثر على البعض أنه جماعة السفر ويأتي الحديث أنهم انتظروه في المسجد، في المسجد الموقف. فلما تأخر عنه الرسول عليه السلام بالسبب السابق صلى به عبد الرحمن، ثم بعد ان تم الرسول عليه السلام دعوه يدمن شطر المسجد هو وصاحبه المغيره، صلى به يرى الناس في الصلاه، اي هم المغيره بترجيه الامام بالمجيء الاثير الامام الاثير وهو الرسول عليه السلام، فاشار اليه ان دعوه، ثم اقتدى عليه الصلاه والسلام والمغيره لعبد الرحمن بن عوف، ثم سلم عبد الرحمن من الصلاه، فقام عليه الصلاه والسلام ليصلي ما فاته وهو رفع الصلاه والسلام، وبعد ان سلم التفت الناس فراوا الرسول الامام صار ماموما، عظم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم، وكان لهم مطمئنا محسنا لفعلهم أحسنتم هكذا فاصنعوا، هذا فيه معاني عظيمة جدا، منها تقدير المسلم أنه إذا عمل خيرا، منها أن نبعد الأمور العاطفية ونحل محلها الأمور الشرعية، أي الإمام الرسمي أكثر أمام المقدم من هو أخذ ذلك إماما، ولا يشك على الناس أخي من صغير عيب يجيه دائما الرحمن الصلاة وكذا ذلك، لا الرسول عليه السلام قال لهم أحسنتم هكذا تصنعوا، كما أن العكس أيضا لا يجوز، إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون خمس دقائق عن الأذان أو يجي واحد يتباس على الإمام يتحجم من أول أذان. المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم أقوى فاسمعوا اطمئنوا في ذلك. الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الرقعة التي كانت قد اقتضى. من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان فأكثر من المسجد وسبقوا برفع أكثر يصلي كل واحد منهم إلى السنين. أعتقد هذا الذي جاء عليه العمل وبهذا قدر الكفاية. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.